بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، كنا وما زلنا في الكلام على ما يتعلق بالدروس والعبر المستفادة من غزوة بدر، وتوقفنا عند ذكر عدد المقاتلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدد المقاتلين من الكفار. وهناك يعني بعض الأسئلة التي يمكن أن تطرح: لماذا لم يرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة يطلب مددا من المدينة، والمدينة قريبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو لم يخرج لقتال، فلما كان الأمر لابد أن يقاتل هؤلاء المشركين مع أنهم جاءوا بحدهم وحديدهم وجاءوا بأسلحتهم وعتادهم يقصدون حربا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلماذا لم يرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة يطلب المدد؟ والذين تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة لم يتخلفوا عنه وهم يعلمون أنه يقاتل، وإنما هم تخلفوا عنه عرفوا أنه خرج يقصد عيرا لقريش مع أبي سفيان أنه يأخذها، وليس هذا فيه قتال ولا يحتاج إلى كثير عدد من المقاتلين. لكن لما كان الأمر فيه قتال كان لابد أن يرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة يطلب مددا، فما الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفعل هذا؟ سؤال ينبغي أن يطرح. عدد المسلمين في هذه المعركة قيل أنهم كانوا يعني 313 رجلا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل أزيد من ذلك بكثير، يعني 319 رجلا كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يصح في ذلك أنهم 313 رجلا كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما جاء في صحيح مسلم أن عدد الكفار كان 1000، كان 1000، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى هؤلاء المشركين وهم 1000، يعني كانوا 1000 مقاتل من المشركين و 313 مقاتلا من المسلمين. فعدد الكفار تقريبا كان أكثر من 3 أضعاف يعني عدد المسلمين. الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يرسل إلى المدينة ليطلب مدد، هذا فيه دروس وعبر كثيرة ينبغي أن نستفيد منها. هؤلاء الكفار خرجوا ليفاخروا بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتباهوا، وتتحاكى بهم العرب أنهم يعني جاءوا إلى بدر فشربوا الخمر وعزفوا الموسيقى ورقصت الجاريات وغير ذلك، فتكون لهم مهابة عند العرب. أما هؤلاء المسلمون خرجوا للقتال في سبيل الله لإعلاء كلمة الله لرفعة هذا الدين، وهذا لا يحتاج إلى كثير عدد وعدة، لأن أسباب النصر عند المسلمين والمؤمنين تختلف عند الكافرين. فالكافرون في قتالهم يحتاجون إلى عدد ويحتاجون إلى عدة، لكن المسلمين لا يحتاجون إلى كثير عدد ولا يحتاجون إلى كثير عدة، وإنما يحتاجون إلى أسباب إيمانية تميزهم عن هؤلاء الكفار. فإذا تميزوا عن الكفار بالإيمان، بالإيمان بالله عز وجل وبرسوله صلى الله عليه وسلم، الأمر الثاني التوكل على الله عز وجل والاعتماد عليه سبحانه وتعالى، والأمر الثالث الدعاء، يعني دعاء الله سبحانه وتعالى والطلب النصر منه. الأمر الرابع الصبر على العدو والصبر على هذه المحنة، والأمر الخامس العمل الصالح، والأمر السادس ذكر الله سبحانه وتعالى ذكرا كثيرا والله سبحانه وتعالى أرشد إلى ذلك في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال تعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. قولهم حسبنا الله يعني كافينا الله، هذا هو التوكل على الله، أن تعتقد أن الله عز وجل يكفيك، أن تعتقد أن الله عز وجل يكفيك. قال الله تعالى: أليس الله بكاف عبده، أليس الله بكاف عبده، يعني ألا يكفيك أن يكون الله سبحانه وتعالى معك. والله سبحانه وتعالى مع المؤمنين كما قال تعالى: وأن الله مع المؤمنين. وقال تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وقال تعالى: ولينصرن الله من ينصره. وقال تعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. فالأمر إذن معية الله سبحانه وتعالى مع المؤمنين تجعلهم يعتمدون بقلوبهم على الله عز وجل ويتوكلون على الله سبحانه وتعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقال ربنا سبحانه وتعالى: ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت. كم كان مع يعني طالوت وداود؟ كم؟ 313 رجلا، هم أهل بدر، مثل أهل بدر تماما، المؤمنين الذين كانوا مع طالوت الذي أرسله الله سبحانه وتعالى ملكا لبني إسرائيل، وداود عليه السلام الذي صار ملكا بعد ذلك ملكا نبيا عليه السلام. فالذين كانوا معه 314 رجلا، مع أن جالوت كان معه يعني جيش ضخم، جيش عرمرم، ولكن الله سبحانه وتعالى هزمه، وذلك عندما دعوا ربهم سبحانه وتعالى. قال الله: ولم يكن مع جالوت إلا مؤمن، لم يكن مع جالوت إلا مع طالوت إلا مؤمن، أما جالوت فكانوا كلهم كفار. فالذين استجابوا لله وللرسول ولم يشربوا من النهر هم المؤمنين الذين ظلوا مع طالوت ومع داود عليه السلام، فنصرهم الله سبحانه وتعالى. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت. فالدعاء له أثر كبير جدا في المعركة، له أثر كبير جدا في هذه في تحقيق النصر في هذه المعركة. الإيمان له أثر كبير كما ذكرنا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وقال ربنا سبحانه وتعالى: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد، واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. فيعني هؤلاء الكفار إذا جمعوا جمعهم وجاءوا بحدهم وحديدهم، هذا لا يرهب أهل الإيمان، لأن أهل الإيمان لا يخافون العدد ولا العدة. أنت ينبغي عليك أن تخاف المعصية، المعصية أخطر من عدد الكفار ومن عتاد الكفار. يعني لو حتى امتلك الكفار القنابل الذرية والهيدروجينية وامتلكوا الصواريخ بعيدة المدى وقصيرة المدى والبلستية ودبابات وطائرات وبوارج حربية وغير ذلك، هذا لا يخيف أهل الإيمان، هذا لا يخيف أهل الإيمان، لأن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. يقدر ربنا سبحانه وتعالى أن يجعل تدميرهم، يعني ما يدبرونه يكون فيه تدميرهم، فيدمرهم الله سبحانه وتعالى بالتدبير الذي دبروه، بهذا التدبير الذي دبروه. يعني وإذا كان الله معك فمعك الفئة التي لا تغلب، فمعك الفئة التي لا تغلب. فهذا هو الأمر الأول الذي أراد أن يؤكده النبي صلى الله عليه وسلم في مطلع الغزوات، أننا لا ننتصر بكثير عدد ولا عدة، وإنما ننتصر بمرجحات أخرى، وهي مرجحات الإيمانية، المرجحات الإيمانية الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله، فانقلبوا بنعمة من الله. الذي حدث حدث النصر، حدثت النعمة لله سبحانه وتعالى من الله سبحانه وتعالى لهم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، هل هذا أوقع رهبة، أوقع خوف، أوقع وجل، أوقع تردد في نفوس المسلمين؟ الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. لم يخافوا من هذا العدد ولا من العدة، وإنما علموا أن الله سبحانه وتعالى ينصرهم، علموا أن الله سبحانه وتعالى ينصرهم. هذا يدل على الفهم الصحيح لهذه القضية، وهو أن صراعنا مع عدونا ليس صراع عدد وعدة، وإنما الصراع مع العدو هو صراع بين الإيمان وبين الكفر. متى تركنا إيماننا كنا مثلهم، الذي معه كثير العدد والعدة ينتصر لأننا مثلهم تماما، عصا لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان هناك مؤمنون وكفار لابد أن ينتصر أهل الإيمان، لابد أن ينتصر أهل الإيمان، كما بين ذلك ربنا سبحانه وتعالى. والله عز وجل بين أن الهزيمة واقعة للكفار، وهذا ما ينبغي أن يطمئن له أهل الإيمان. الله سبحانه وتعالى يقول قل للذين كفروا ستغلبون، قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء، يؤيد بنصره من يشاء. عندما جاء الكفار يقاتلون أهل الإسلام في بدر، ما الذي حدث؟ الذي حدث أن الكفار رأوا أن المسلمين ضعفهم، مع أن المسلمين ثلثهم، مع أن المسلمين ثلثهم. هذا إعجاز، هذا تحول في المعركة، هذا تحول في المعركة، أن العدو رأى أن أهل الإسلام ضعف العدد، يعني كأنهم 2000 وهم 300، وهم 300. ما يقذفه الله سبحانه وتعالى من الرعب في نفوس الكفار، هذا يحقق النصر لأهل الإيمان، يحقق النصر لأهل الإيمان. فالله سبحانه وتعالى يعني قذف في قلوبهم الرعب، وأنزل الله سبحانه وتعالى ملائكة تقاتل في هذه المعركة، كما بين ربنا سبحانه وتعالى في هذا الأمر. وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. فالله سبحانه وتعالى أرسل الملائكة تثبت أهل الإيمان وتضرب الكفار، تضرب منهم كل بنان حتى أطراف الأصابع تضربها، حتى أطراف الأصابع تضربها. وفي نفس الوقت الله سبحانه وتعالى يقذف في قلوب الذين كفروا الرعب. ماذا قال أبو سفيان عندما رجع إلى مكة ولقيه أبو لهب فقال عندك الخبر اجلس حدثني ما الذي حدث؟ قال والله ما حدث إلا أننا لقينا هؤلاء القوم فأعطيناهم أكتافنا يضربون يقتلون منا من يشاء ويأسرون من شاء. يقول له احنا بدأت المعركة ما فيش حاجة حصلت، احنا اديناهم اكتفنا يقدروا يعملوا فينا زي ما هم عايزين، مع ان دول 1000 ودول ايه 300. اذا ليس بالعدد ولا بالعدة، المرجح الايماني اقوى من العتاد واقوى من الايه من العدة. وضربنا امثلة كثيرة في التاريخ كيف ان اهل الاسلام انتصروا مع انهم كانوا اقل عددا وعدة في جميع معاركهم، كانوا اقل عددا وعدة لكن كانوا مسلحين بالايمان. فالايمان يحدث فارق كبير جدا في المعركة، يحدث الفارق الكبير جدا في المعركة. ولذلك يسعى الكفار في مشارق الأرض ومغاربها ألا ترتفع راية الإسلام في القتال، يعني ما تبقاش الإسلام تحت القتال تحت راية إسلامية، تحت راية عامية علمانية قومية شعوبية عالمية أي قطرية، أي راية ترتفع الكفار ينتصرون فيها، وهم يخشون أن ترتفع راية الإسلام في أي بقعة من الأرض، لأنهم يحسبون لذلك ألف حساب أنهم لن ينتصروا في أي معركة ترتفع فيها راية الإسلام. لو أن أهل الإيمان هم المقاتلين لن يستطيع الكفار هزيمة أهل الإيمان في أي موقعة كان. وهذا الذي أراد أن يؤكده النبي صلى الله عليه وسلم عندما لم يرسل إلى المدينة يطلب المدد، عندما لم يرسل إلى المدينة يطلب مددا، والمسافة بين بدر وبين المدينة مسافة إيه؟ ليست كبيرة، مسافة ليست كبيرة، فكان يمكن أن النبي صلى الله عليه وسلم يعسكر في مكان ويطلب مدد من المدينة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يؤكد أننا أولا لا ننتصر بكثرة العدد والعدة، لكن ننتصر بالإيمان، لكن ننتصر بالإيمان. والفئة القليلة المؤمنة قد تحدث عجبا في المعارك. الأمر الثاني أن الكفار أحقر من ذلك وأذل من أن نطلب لهم مددا، فإن عدد قليل من المؤمنين يستطيع حسم المعركة، يستطيع حسم المعركة. هذا ما أراد أن يؤكده النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه المعركة انتهت بانتصار المسلمين، استشهد من المسلمين 14 رجلا في هذه المعركة ولم يؤسر منهم أحد، وقتل من الكفار 70 وأسر 70 رجلا من الكفار. هذا عدد كبير يعني من المشركين الذين قتلوا وأسروا في هذه المعركة. فهذا هو الأمر الأول، هو الدرس الأول في هذا، من أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلب المدد، من أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يؤكد على معنى، وهو أننا لا ننتصر بكثير عدد ولا عدة، وإنما ننتصر بالإيمان. وهذا الذي أكد عليه الصحابة رضي الله عنهم بعد ذلك، حتى في حروب الصحابة رضي الله عنهم كانوا يؤكدون على هذا المعنى. يعني لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن أبي وقاص لقتال الفرس مشى معه في الطريق حتى أخرجه إلى يعني إلى الصحراء، يعني مشى معه من المدينة حتى أخرجه إلى الصحراء، وهو ذهب إلى بلاد الفرس، وهو يقول يا سعد لا يغرنك أن قيل خال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن الله ليس بينه وبين عباده نسبا ولا صهرا. يقول له ما يغركش ان قالوا خال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان الله ليس بينه وبين عباده نسبا ولا صهر، ربنا مش قريب حد، ربنا مش قريب حد، ملوش قرايب، لا له زوجة ولا لي ولد ولا لي ابناء عمومة ولا ابناء اخوال ولا ملوش قرايب، لا يحابي احدا، الناس عنده سواء، الناس عنده سواء. بيقول له إن الله، يعني المقصود عمر، إن الله سبحانه وتعالى لا يحابي أحدا، لا يحابي أحدا، ربنا ملوش قرايب، ولكن ينصر أهل الطاعة ويذل أهل المعصية. بيقول له خلي بالك إن ربنا سبحانه وتعالى لا يحابي أحدا، إن أردت أن تنتصر فعليك بطاعة الله، وإن لم تفعل طاعة الله سبحانه وتعالى فانتظر الهزيمة. فانتظر، يقول يا سعد لا يغرنك أن قيل خال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله ليس بينه وبين عباده نسبا ولا صهرا، ليس بينه وبين عباده نسبا ولا صهرا، وإنما ينصر أهل طاعته ويذل أهل معصيته، ويذل أهل معصيته. بيقول له حطها حلقة في ودنك وانت ماشي زي ما الناس بيقولوا كده، خلي الأمر ده في أذنك أنك لن تنتصر إلا بطاعة الله. هو بيودعه، ما قالوش حاجة تانية، يعني ما قالوش خلي بالك إن الفرس عندهم سلاح حديث، إن الفرس دي دولة منظمة ودولة كبيرة وعندها عدد وعندها عدة وعندها حيل عسكرية، وخلي بالك من كذا ومن كذا. قال له بس خلي بالك من المعصية، خلي بالك من المعصية، لو أنت فضلت تخلي بالك من المعصية سيبك بقى من كل حاجة، الله سبحانه وتعالى سيدبر لك كل شيء، سيدبر. مش معنى كده ان احنا بنترك كل هذا، نترك التسليح او العدد او العدة او كده، لكن احنا بنعمل كل اللي نقدر عليه، الامكانيات بتاعتنا بنحضرها وبعدين نزود لها الايمان فتفوق العدو. يعني ممكن نحضر العدد اللي عندنا مش كبير، نحضر العدد اللي عندنا، السلاح اللي عندنا مش كبير بالنسبة للعدو، لكن لما نضيف الإيمان يفوق العدو، لما نضيف عليه الإيمان يفوق العدو. وذلك هرقل لما هزم في معركة اليرموك وكان عدد المسلمين فيها 40,000، عدد الروم 400,000، يعني 10 أضعاف المسلمين. الروم دولة قوية فتية، عندها سلاح وعتد وخطط حربية وقوات عسكريين وعلى أعلى مستوى، دولة كبيرة وحكمت يعني مئات السنين في هذا المكان، ومع ذلك هزموا من إيه؟ من 40,000. 40,000 دول فيهم 1000 فارس بس في 40 بقيادة خالد بن الوليد رضي الله عنه. فهرقل دعا قواده واجتمع بهم فقال كيف تهزمون من هؤلاء الناس وهم قلة وقليل التسليح وقليل الخبرة الحربية؟ لأن احنا بالأمس تعرفين الحرب دي تمت سنة كام؟ تمت سنة 15 من الهجرة، احنا هزمنا الفرس والروم سنة 15 من الهجرة، سنة 15 من الهجرة، يعني بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بكم سنة؟ بخمس سنين. طب قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم عاش كل حياته كم سنة في المدينة؟ 10 سنين. قبل كده كانوا الناس دول ايه؟ كانوا رعاة غنم وإبل وبيمشوا ورا الكلأ وحفاة الأقدام وما عندهمش ملابس ويجروا عشان يجيبوا ماء من هنا ولا كده، ويعيشون على ايه؟ يعيشون على أكل جذوع الشجر، يأكلون جذوع الشجر من الفقر والفاقة. يعني هؤلاء كانوا مشتتين مفرقين ضعفاء جهلة فقراء، كل حتى العلماء يقولون يعني كنا أذل أمة، يعني قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم كنا أذل أمة. الفرق ده حدث في كم سنة؟ الفرق ده حدث في 10 سنين اللي قعدهم النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بخمس سنين كان المسلمين فتحوا ايه؟ كانت جزيرة العرب كلها تحت الحكم الإسلامي، المسلمين فتحوا بلاد الفرس وبلاد الروم ووصلوا إلى برقة وطرابلس. سنة 15 كان المسلمين وصلوا إلى برقة وطرابلس، ووصلوا من الناحية الثانية إلى بلاد ما وراء النهر، يعني أخذوا لغاية أفغانستان، من أفغانستان لليبيا كده بالعرض. ده بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بخمس سنين، تم هذا في 5 سنين. بلاد آسيا كلها بقى اللي هي في الشمال، الأردن وفلسطين وسوريا ولبنان والعراق وإيران وأفغانستان، كل ده صار تحت الحكم الإسلامي، وده كله في 5 سنين. فهرقل بيسأل قواده لماذا ينتصرون عليكم؟ قالوا هؤلاء يقومون الليل ولا نقوم، ويصدقون ونكذب، ويصومون ولا نصوم. فقال لئن كان حقا ما تقولون سيملكون ما تحت قدمي، ما فيش حيلة. إذا كان الأمر كذلك يبقى الناس دول ما حدش يقدر يهزمهم ولا يقهرهم. ده هرقل بما كان عنده من القوة والعتاد وظل يقاتل إلى آخر نفس. لهذا من الباطل الذي هو عليه، لكن كان يعرف تماما أن المسلمين سيملكون ما تحت قدميه، سيملكون ما تحت قدميه. لما أتى عمر رضي الله عنه يفتح بيت المقدس، القساوسة قالوا لأبي عبيدة، كان أبي عبيدة وعمر بن العاص رضي الله عنهما وجمع من الصحابة رضي الله عنه، فقالوا لهم قساوسة: أنتم لن تستطيعون فتح بيت المقدس إلا إذا جاء أميركم ووجدناه هو الذي في كتبنا، هو الذي في كتبنا، فعند ذلك نسلم مفاتيح بيت المقدس لأننا لا نستطيع مغالبته، ما نقدرش نقتله، لأن نجد في كتبنا أنه يفتح، فمقتلته هتبقى عبث لأنه كده كده هيفتح. وإذا لم يكن هو الذي نراه في كتبنا فإننا لن نسلم المدينة ولن تستطيع دخولها، لأنه نجد ذلك في كتبنا، ما فيش حد يقدر يدخلها إلا أمير له صفات كذا. فلما جاء عمر رضي الله عنه، عمر لما جاء قرب من البيت المقدس كان لابس ثياب مرقعة، عليه رقعة على أكتافه رضي الله عنه، ويركب على إيه؟ على بغلة، مش على حصان حتى، وهو أمير المؤمنين وحاكم المسلمين، دولة ضخمة اللي موجودة دلوقتي، دولة ضخمة هزمت الروم وهزمت الفرس، فتعتبر هذه أضخم دولة موجودة، الأمير بتاعها، الرئيس بتاعها، الحاكم بتاعها لابس ثياب مرقعة. فلما جاء أرادوا بقى إيه؟ إنه يعطوه ملابس غير الملابس اللي هو لابسها، ويجيبوا له، نزلوه من على البغلة وجابوا له برذون. البرذون ده حصان فارسي كده قصير، حصان فارسي قصير. فلما ركبه عمر مشى يتراقص، البرذون يتراقص، فنزل من عليه عمر وقال: أعوذ بالله، من علم هذا؟ يعني هذا ولم يركبه، اتوني بغلتي. فجاءوا ببغلتي فركبه. فلما جاء قرب البيت المقدس وجد مخاض من الماء، مخاض من الماء، فخلع عليه فوضعهم على كتفي ونزل من على بغلتي رحمة بها، ما أردش أن يركبها تخوض به المخاض، وخاض المخاض، خاض المخاض. وأهل الكتاب يرونه، النصارى يرون عمر وهو على هذه الحالة، فقال له أبو عبيدة: يا أمير المؤمنين، يعني لو رأك أحد من العجم وهم يعرفون ملوكهم يعني في الأبة وكذا، وأنت أمير المسلمين وكذا، فقال: يا أبا عبيدة، لو قالها غيرك لأوجعته ضربا، إن الله أعزنا بهذا الدين، إن الله أعزنا بهذا الدين، فمن ابتغى العزة في غير دين الله أذله الله. إن هذا فهم دقيق، فهم دقيق، أن السبب عزة المسلمين الدين، ولن يعزوا إلا بالدين، كما يقول ابن خلدون رحمه الله في مقدمته المعروفة بمقدمة ابن خلدون، يقول: كل دولة قامت على أساس، إذا نقض هذا الأساس نقضت الدولة، فإذا قامت على مقوم ديني فإذا ضعفت فيها الديانة سقطت الدولة، ولا تقوم إلا بالدين. وإذا كانت قامت على مقوم عسكري، يعني الدولة إذا ضعفت فيها العسكرية نقضت الدولة ولا تقوم إلا على المقوم العسكري، وإذا قامت على مقوم اقتصادي، يعني أساس الدولة قام على مقوم اقتصادي، إذا ضعف فيها الاقتصاد تسقط الدولة. فانظر إلى دولة الإسلام قامت على المقوم الديني أصلا، لو شفنا حال المسلمين قبل النبي صلى الله عليه وسلم، بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وإيه اللي حصل، إيه التحول اللي حصل، التحول اللي حصل، هنجد ان سبب التحول سببين، ان سبب التحول السببين الرسالة وحملة الرسالة، الرسالة وحملة الرسالة. المقاومين دول قام عليهم الايه؟ قام عليهم الدين. الرسالة هي الكتاب والسنة، الرسالة هي الكتاب والسنة. الامر الثاني حملت الكتاب والسنة، الناس حملوا الكتاب والسنة، حملوها بصدق وأدوها بأمانة، حملوا الرسالة بصدق وأدوها بأمانة. لما نيجي نلاقي المسلمين ضعفوا بعد ذلك وذلوا وهانوا، ها طيب، ما ذلوا وهانوا وعندهم الرسالة، الكتاب هو موجود، المصحف موجود في كل مكان، كل بيت فيه مصحف، كل المساجد مليانة بالمصاحف، كل السيارات، المحلات، المتاجر، كل مكان هتجد فيه المصاحف. كتب السنة هذه موجودة، حديث النبي صلى الله عليه وسلم موجود في في في المكتبات، موجود في البيوت، موجود في المساجد، موجود حديث سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الرسالة موجودة، لكن الحملة مش موجودين. حملة الرسالة اللي يحملوا الرسالة بصدق ويؤدوها بأمانة مش موجودين، ولذلك ذل وهان. يبقى لازم نحيي العلاقة مع الرسالة علشان يعود العز ويعود المجد. يبقى ال ال ال العز والمجد ما أمش على إيه؟ ما أمش على مقاوم واحد، أم على مقاومين، مقاوم الرسالة ومقاوم الإيه؟ ومقاوم حملة الرسالة. مقاوم حملة الرسالة ليه؟ لأن الرسالة كالسيف المسلول، الرسالة كالسيف المسلول إذا ضربت به قطعتها. الرسالة ممكن تدمر أي عدو، الرسالة التي بين أيدينا فيها من القوة ما يدمر أي عدو، بس محتاجة السيف ده المسلول المشحوذ، محتاج واحد يشيله، محتاج واحد ايه؟ محتاج واحد يشيله. لو اليد اللي بتحمله ضعيفة ما تقدرش تضرب ايه؟ ما تقدرش تضرب بيه. لو اليد اللي بتحمله مشلولة ما تقدرش تضرب بيه. لو اليد اللي بتحمله جبانة ما تقدرش تضرب بيه. ولذلك ما ينفعش الرسالة لوحدها، ما ينفعش الرسالة لوحدها، لابد أن يتواجد الأمرين، الرسالة وحملة للرسالة يحملونها بصدق ويؤدونها بأمان، يحملونها بصدق ويؤدونها بأمان. هذا هو الفرق بيننا وبين الصحابة رضي الله عنه. عشان كده بنقول إن العدد والعدة مش هو الفارق في الحروب، إن المعصية هي اللي لها أثر في الهزيمة، معصية لها أثر في الهزيمة. حتى الاعتماد على هذه العدد والعدة هذا قد يجلب الهزيمة، قد يجلب الهزيمة. وإحنا شفنا يوم يعني يوم الخندق النبي صلى الله عليه وسلم قال احصوا لي من يؤمن بالله واليوم الآخر أو من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قالوا يا رسول الله أتخشى علينا ونحن بين 700 إلى 1000؟ خلاص إحنا ما عادش يتخاف علينا، إحنا طلعنا من الأمم، يعني ما فيش قوة في الأرض تقدر تقف قصادنا، أتخشى علينا ونحن بين 700 إلى 1000؟ قال الراوي فابتلينا فلم يكن أحد يجرؤ يخرج إلى خلائه. في غزوة الخندق جاء الكفار بحدهم وحدهم، جاءوا في 10,000 مقاتل، 10,000 مقاتل، وفي أيام شديدة البرد، وكان الزاد قليلا، يعني اجتمع على الصحابة البرد والجوع والخوف، البرد والجوع والخوف. 700 إلى 1000 دول جالهم 10,000 كافر، وتخلى المنافقون وتخلى اليهود، وصار المسلمين وحدهم العدد القليل. ويوم حنين كان المسلمون في 20,000 مقاتل. قالوا ايه؟ لن نهزم اليوم من قلة، احنا عدد كبير، كنا بننتصر واحنا 300 و700 و400، ها ونبعت 20 نفر يخلصوا معركة. النهاردة احنا 20,000 مش 20 نفر. طبعا لن نهزم، بدل احنا العدد الضخم ده لن نهزم. فقال الله سبحانه وتعالى ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. فانظر يعني إلى ويوم حنين، الله سبحانه وتعالى ذكر الواقعة، قال ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا، تغني هذه الكثرة لم تغني عنكم شيئا. ليه؟ لأن الذي ينصر هو الله، وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم. هذا هو المعنى الذي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤكد عليه. ولو إحنا شرع يعني سردنا المعارك اللي انتصر فيها المسلمون بعدد قليل هنجد إن هذا كثير جدا. يعني هذا في قلنا في اليرموك كان 40 إلى 400,000، في غزوة ملاذكرد كان عدد المسلمين في مع ألب أرسلان في دولة السلاجقة كان عدد المسلمين 12,000 وعدد الروم 120,000. في موقعة حطين كان عدد المسلمين 12,000 وعدد الصليبين 63,000. 63,000 تعرفون قتل في هذه المعركة 30,000 من الصليبيين وأسر 30,000 مسلمين فيها مع صلاح الدين 12,000 وعدد الصليبيين 63,000 وكان فيهم 12 ملك من ملوك الفرنجة في المعركة دي. أسر 11 ملكا وفر ملك طرابلس جريحا وقتل بجرحه مات بجرحه وأسر 11 ملكا من ملوك الفرنجة وقتل في هذه المعركة 30,000 من الفرنجة وأسر 30,000. حتى قال بعض شهود العيان في هذه المعركة رأيت فلاحا نبطيا يربط نيفا و30 أسيرا بحبل خيمته باع أحدهم بنعل يلبسها رابط 34 يعني ممكن 33-34 رابطهم في بعض بحبل الخيمة من الصليبيين أثرهم ورابطهم بقى بتوعه راح باع واحد بنعل بجزمة باعه واشترى بيه جزمة ده للراجل من كثرة الأسر هو السلعة لما تكون كثيرة تكون ايه رخيصة تكون رخيصة. يقول رأيت فلاحا نبطيا يربط نيفا و30 أسيرا بحبل خيمته باع أحدهم بنعل يلبسها. هذا يدل على أن العدد والعدة ليس هو المقوم النصر عند المسلمين. صحيح نحن نأخذ بالأسباب نأخذ بأسباب العدد والعدة وكل شيء لكن لا نهاب عدونا إذا كان أكثر منا عددا وعدة أكثر منا عددا وعدة ولا نهابه ولا نهاب هذا العدو. يقول أن المعركة ممكن ندخل في معركة ويموت الناس ما يموت الناس إيه المشكلة إن الناس يموتون في سبيل الله ها إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. تجد الآية اللي قبلها إيه ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس ها وتلك الأيام نداولها بين الناس. فالله سبحانه وتعالى يداول الأيام. حرب قد تكون سجال عدونا ينتصر مرة ينتصر مرة لكن العاقبة للمتقين لكن العاقبة للمتقين. فإذا كنا احنا حيمسنا قرح حيمس القوم ايه قرح مثل قرح مثل. فنجد ان العدو اللي احنا بنهابه اللي بترتعد له فرائص أمة 1,700,000,000 مسلم من 5 ملايين يهودي موجودين في فلسطين قاعدين يتحكموا في هذا العدد كله. حتى لو مات مننا 5 ملايين قصاد 5 ملايين يهودي 10 ملايين مات 100 مليون ومات اليهود الخمس تعيش الأمة بعزة تعيش الأمة بعزة. وهو ممكن يأتي مرض طاعون من الطواعين يموت فيه أكتر من 1,000,000 واحد أكتر من 100 مليون واحد يموتوا في طاعون يضرب أمة ولا مرض يضرب أمة. لكن هؤلاء إذا ماتوا في سبيل الله انتصر الإسلام ودخلهم الجنة ودخلهم الجنة. وده الفرق برضو بين الجيل الأول والجيل الحاضر. الجيل الأول كان الموت في سبيل الله أحب إليهم من الحياة ولذلك وهب الله لهم الحياة ومكن الله لهم دينه الذي ارتضى لهم وبدل خوفهم أمنا ويأسهم رجاء وجعلهم ملوك الأرض وأسياد الناس ملوك الأرض وأسياد الناس. صار الواحد فيهم ملك على بلد كل واحد فيهم كان ملك على بلد بعد أن كانوا رعاة غنم وشاة وإبل وكذا صاروا ملوك الأرض وأسياد الناس وذلك بدين الله سبحانه وتعالى. سحب صناديد قريش إلى القليب وما في ذلك من العبر إنه بعد المعركة من تات انتصر المسلمون يعني سحبوا إلى القليب إلى الأبار المحفورة وردموا فيها يعني الكفار. فجاء من حديث قتادة قال ذكر لنا أو ذكر لنا أنس بن مالك عن أبي طلحة أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر يوم بدر 24 رجلا من صناديد قريش فقذفوا في طوي من أطواء بدر، يعني في بئر من أبار بدر، خبيث مخبث. وكان إذا ظهر على قوم النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ظهر على قوم ينتصر عليهم أقام بالعرصة ثلاث ليال، يعني أقام بالأرض التي حولهم المستوية أقام ثلاث ليال. فلما كان ببدر اليوم الثالث أمر براحلته فشد عليها رحلها ثم مشى واتبعه الصحابة، وقالوا يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما نرى ينطلق إلا لبعض حاجته عليه الصلاة والسلام. فلما كان على شفة الركي فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء أباه، ينادي على الكفار اللي ماتوا، ينادي على الكفار اللي ماتوا بأسمائهم وأسماء آبائهم، يا فلان ابن فلان ويا فلان ابن فلان، أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله، يعني أيسركم أن كنتم أطعتم الله ورسوله ولم تموتوا على الكفر، فإنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فإنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله ما تكلم من أجساد لا أرواح لها، يعني ما الفائدة أن تكلم أجساد لا أرواح لها، ما فيهاش أرواح، لا تسمع ولا تبصر ولا يعني تتحرك ولا شيء من هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، وهذا سمع مخصوص، الميت لا يسمع، لأن الله سبحانه وتعالى يقول إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء، فالميت لا يسمع، لكن هذا سمع مخصوص، يعني أن الله سبحانه وتعالى رد فيهم أرواحهم ليسمعوا تبكيت النبي صلى الله عليه وسلم له، لتشتد عليهم الحسرة، ألم الحسرة، ألم الندم، ألم الحسرة وألم الندم مع ألم العذاب الذي هم فيه، الذي هم فيه، وأنه ليس بين الإنسان وبين الجنة والنار إلا أن يموت، وكانوا قبل لحظات لو أسلموا فماتوا لكانوا من أهل الجنة، لكن هؤلاء لذلك يقولون أن الكافر يجتمع عليه عند موته سكرات الموت وحسرات الفوت، سكرات الموت وحسرات الفوت، ألم الندم، ألم الحسرة، يقول يعد يقول يا ليتني يا ليتني يا ليتني يا ليتني، لكن ما ينفعه هذا، ما ينفعه هذا. التلوم ينفعك في الحياة، أنت تتلوم من المعصية تتوب إلى الله ترجع يغفر الله سبحانه وتعالى لك، لكن بعد الممات لا ينفع هذا، لا ينفع هذا. فهؤلاء الكفار يتلومون كثيرا في الآخرة، يظنون يا ليتنا يا ليتنا، ولكن هذا ما يحقق لهم شيء، كما يقولون يا ليتنا نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل، مين يردهم؟ رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها. فهذا لا يرجع إلى الحياة الدنيا. يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. الليت كثير، الليت عندهم كثير، ويتندمون ويتحسرون، هذا ألم، هذا وحده ألم وعذاب، هذا وحده ألم وعذاب، فما بالك بالعذاب نفسه، وبالك بالعذاب نفسه. فالله سبحانه وتعالى رد عليهم أرواحهم ليبكتهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حدث موقف هنا وهم يسحبون، يعني يجرون مثل الكلاب فيلقون في القليب، فجاء عتبة يجرونه، يجرون عتبة، وكان ابنه مسلم وكان يقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المعركة، وأبوه كان كافر وقتل في هذه المعركة عتبة. فكان يعني أبي حذيفة بن عتبة لما رأى أبوه يجر هذا الجر عرف في وجهه الكراهية، عرف في وجهه الكراهية. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا حذيفة، والله لك أنه ساءك ما كان في أبيك. يعني شايف أن الأمر ساءك وغير وجهك، أن أبوك يسحب هذا السحب ويذل ويهان هذه المهانة وهو كافر وهذا مسلم. فقال: والله يا رسول الله ما شككت في الله ولا في رسول الله، ولكن إن كان حليما سديدا، يعني والدي كان حليما سديدا ذا رأي، فكنت أرجو ألا يموت حتى يهديه الله عز وجل إلى الإسلام، حتى يهديه الله إلى الإسلام. وهذه رحمة المسلم، المسلم عنده يعني رحمة ما توجد عند أحد. هؤلاء الكذابين الأفاكين الذين يعني يلوثون أدمغة الناس بأنهم يهتمون برحمة الحيوان ورحمة كذا وكذا، هم يقتلون آلاف البشر، يضربون بالنبالم والقنابل الفسفورية والعنقودية وكل الأسلحة التي يزعمون أنها محرمة دولية، حتى يضربون بالقنابل الذرية والنووية والهيدروجينية، يضربون بها في ضربوا بها قبل ذلك يعني هيروشيما وناجازاكي، وضربوا بها في جبال أفغانستان عشان تقتحم الصخور وتصل إلى المغارات الموجودة في الجبال، ولوثوا البلاد وضربوا باليورانيوم المنضب، أيضا ضربوا به المنضب مش المخصب اللي ضربوا به في العراق، ويعني وحدث منه يعني بلاوي كثيرة جدا قد تمتد إلى أجيال، تمتد إلى أجيال. ورأينا القنابل الحارقة الفسفورية وكيف كانت تلقى على الأطفال في فلسطين وغير ذلك. وبعدين نجد ان واحد يكتب ميراثه كله لهرة، لقطة، لكلب، لكذا مش عارف ايه. واحدة كان عندها دجاجة انكسرت رجلها، يعني عالجتها $5,000، دفعت $5,000 عشان تعالج رجل الدجاجة لما تتبعها وتاكلها. تجيب 100 دجاجة $5,000 تشتري مزرعة دواجن محل، يعني هذا هذا هذه عقلية يزعمون بها، يلوثون عقول الناس على ان هذه حياة وانهم عندهم رأفة وعندهم رحمة وعندهم كذا وكذا وكذا. ما توجد الرحمة الحقيقية الا في الاسلام، لا توجد الرحمة الحقيقية الا في الاسلام، حتى بالحيوان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي اطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الارض. وقال: دخلت بغي من بني اسرائيل الجنة في كلب سقته، وجدته يلعق الثرى يعني التراب من شدة العطش، فلم تجد إلا خفها، فنزلت في البئر فملته فسقته، فشكر الله لها فأدخلها الله الجنة. يعني غفر الله عز وجل لها الزنا وأدخلها الجنة بسقيا الكلب، بسقيا هذا الكلب. هنجد هذه الصور موجودة. النبي صلى الله عليه وسلم كان دخل على قوم فجاءه بعير جمل، فأخذ يهمهم للنبي صلى الله عليه وسلم وعيناه تذرفان يعني البعير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صاحب هذا البعير؟ فقال رجل: أنا. فقال: اتق الله، اتق الله فيه، فإنه يشتكي لي أنك لا تطعمه يعني ما يحتاج إليه من الطعام، وتحمل عليه ما لا يستطيعه، وتحمل عليه ما لا تستطيعه. فهذا البعير اشتكى للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم انتصر لهذا البعير، انتصر لهذا البعير على صاحبه، وحدث النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أيضا. يعني هذه الرحمة موجودة ما كانت على مر العصور والزمان. كان بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بكسرات خبز في جدار بيته من الخارج فيضعها، فقيل له: ما هذا؟ قال: هؤلاء جيراني يعني من النمل، هؤلاء جيراني يعني من النمل، أحسن إليهم يعني يضع لهم طعام يأكلونه، يأكلون مثل هذا الطعام. طبعا ما لم يخرج إلى حد الأذى، هذا هذه الأشياء ما لم يخرج إلى حد الأذى. عبد الله بن جعفر رضي الله عنه، ابن جعفر ابن أبي طالب، ها يعني جعفر ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، جعفر ابن أبي طالب. وكان رجل كثير الصدقة، كان يمشي يوما فرأى عبد معه ثلاثة أقراص من الشعير، ثلاثة أرغفة من الشعير، فوجد كلبا يلهث من الجوع فألقى إليه القرص الأول فأكله، فألقى إليه الثاني فأكله، فألقى إليه الثالث فأكله. فجاء ناداه عبد الله بن جعفر قال يا هذا أليس هذا غداؤك وطعامك؟ فقال نعم. قال كيف تقضي يومك؟ قال أطويه جوعا، يعني أنا أطوي هذا اليوم، يعني أأدي بالجوع. يعني صاحب هذا العبد أعطاه ثلاثة أقراص من الشعير، ثلاثة أرغفة يأكل فيهم بالنهار وهو يعمل في البستان، فاشتراه عبد الله بن جعفر فأعتقه، اشتراه فأعتقه، ثم اشترى له البستان فوهبه له، فتصدق العبد بالبستان، فتصدق العبد بالبستان. الإمام أحمد رحمه الله هو يجمع الأحاديث، كان يجمع الأحاديث الثلاثية، يعني التي ليس بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم إلا ثلاثة رواه، وهذا يعتبر سند عالي جدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فبلغه أن رجل في بلاد ما وراء النهر، بلاد ما وراء النهر هي بلاد ما وراء نهر سيحون وجيحون اللي هم في يعني باكستان وأفغانستان، بلغه أن رجل يحفظ حديثا ثلاثيا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقصد إليه، يعني سافر إليه، يحتاج هذا السفر إلى شهر مثلا شهرين حتى يصل إليه. فلما وصل إليه سأل عنه فدلوه عليه، فوجده يطعم كلبا، وجده يطعم كلبا، فسلم عليه، يعني الإمام أحمد جايله بقاله شهرين ماشي قاصد إن هو يسمع منه حديث، فسلم عليه، فرد الرجل عليه السلام ثم أعرض عنه إلى الكلب يطعمه. فبعد أن انتهى من ذلك قال الإمام أحمد لعلك وجدت علي، يعني وجدت في نفسك مني أني أطعم الكلب. فقال نعم إمام أحمد. قال إن بلادنا هذه ليست بلاد كلاب، يعني ما فيهاش كلاب أصلا، ما تجهاش الكلاب، وهذا الكلب قصدنا من مكان بعيد يرجونا، وإني سمعت فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قطع رجاء من يرجو قطع الله رجاءه فلم يدخل الجنة. وهذا هو الحديث الثلاثي الذي جاء من أجله الإمام أحمد، كان هذا هو الحديث الثلاثي الذي جاء من أجله الإمام أحمد. قال الإمام أحمد من أجل هذا الحديث جئت، يعني من أجل هذا الحديث جئت، وهو حديث من قطع رجاء من يرجو قطع الله رجاءه فلم يدخل الجنة. فانظر إلى هذا الرجل، يعني يقول ان هذه البلاد ما فيهاش كلاب، يعني الكلاب ده جاي، الكلب ده اكيد جاي من مكان بعيد وجائع، فجاء يرجونا ان احنا نطعمه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قطع رجاء من يرجو قطع الله رجاءه فلم يدخل الجنة. حديث في ذلك، يعني في الرحمة كثيرة جدا، رحمة المسلم يعني بنفسه، رحمة المسلم بزوجته، رحمة المسلم بأولاده، رحمة المسلم بالناس حتى بالكفار، حتى بالكفار، يعني في رحمة، كما سنرى أن ربنا سبحانه وتعالى يقول ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. والأسير ده إيه؟ كافر، الأسير كافر، والله سبحانه وتعالى يقول ويطعمون الطعام على حبه، يعني المسلم محتاج للطعام ده وبيحبه، ويطعم به الأسير الكافر، عشان عارف ان الاسير مكبل لا يستطيع يذهب هنا ولا هنا، ما ملوش حيلة، ان ما اكلتوش مش هياكل، ان ما جبتلوش اكل مش هياكل، انما انت تستطيع تذهب هنا او هناك او تشتري او تزرع او تأتي لصاحب تأكل عنده او صديق او شيء من هذا، لكن هذا الاسير ماذا يفعل اذا لم نطعمه؟ ماذا يفعل؟ هذه الرحمة كانت حتى مع الكفار، فبما رحمة من الله لنت لهم، الله سبحانه وتعالى يقول في نبيه عليه الصلاة والسلام فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم. الرحمة في النبي صلى الله عليه وسلم واضحة في قول الله تعالى فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسف. باخع يعني تكاد تقتل نفسك، فربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم لعلك يعني تصل إلى حد أن تقتل نفسك من الحزن والأسى على أن الناس ما أمنوش. الناس دول مين؟ كفار. النبي صلى الله عليه وسلم يكاد يقتل نفسه من الحزن والأسى والأسف عن أن الناس دول ما أمنوش. الله سبحانه وتعالى يقول فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، فتقتل نفسك من الأسف والندم والأسى على أن هؤلاء الناس لم يؤمنوا. وهذا يدل على كمية الرحمة الموجودة في قلب النبي صلى الله عليه وسلم تجاه كل الناس، تجاه كل الناس وليس تجاه المسلمين فحسب، وإنما تجاه جميع الناس. ومن هذا تنطلق الدعوة، من منطلق الرحمة. فنقول أن هذا الصحابي كيف في كم الرحمة على لوالده، أن والده كافر هو لا يحبه وهو على كفر، لكن كان يتمنى أن يسلم، كان يتمنى أن يكون من أهل الجنة، كان يتمنى أن يهديه الله سبحانه وتعالى، لم يكن يتمنى له هذا المصير، لم يكن يتمنى له هذا المصير. فيقول أبو حذيفة ابن عتبة رضي الله عنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: والله يا رسول الله ما شككت في الله وفي رسوله، ولكن إن كان حليما سديدا، يعني أبي ذا رأي، فكنت أرجو ألا يموت حتى يهديه الله عز وجل إلى الإسلام، فلما رأيت أن قد فات ذلك ووقع، يعني حيث وقع، يعني الأمر أنه وقع ومات كافرا، أحزنني ذلك، أحزن أنه مات كافر، أحزن أنه مات كافر، لم يحزن موته، لم يحزن إيه؟ موته ولا قتله، إنما أحزنه أنه مات كافرا. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعا لأبي حذيفة وآله بخير. فهذا الخبر عبرة للمعتبرين، حيث سقط هؤلاء السادة والزعماء صرعى في يوم بدر وواجهوا ذلك المصير السيء في الدنيا التي طالما حلموا فيها بالشرف الرفيع، مع ما ينتظرهم في الآخرة من العذاب الأليم الخالد. لقد كانت سعادة الدنيا والآخرة بأيديهم، لو فكروا قليلا في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لهم، لو فكروا قليلا ولم يغلقوا عقولهم وفكروا قليلا وكانوا أسلموا وكانوا حققوا سعادة الدارين، السعادة في الدنيا والسعادة في الآخرة. وهو موقف أيضا إسلامي لأبي حذيفة بن عتبة رضي الله عنه، الذي تغير وجهه كراهية لما رأى أباه يسحب إلى القليب، حزنا على موته كافرا وحرمانه من الهداية، مع ما كان يتمتع به من عقل راجح ورأي سديد. ولم يكن حزنه لمجرد أنه فقد أباه، ولهذا المقصد النبيل الذي أثار حزن أبي حذيفة دعا له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هنأخذ مثل من الرفق والرحمة وإكرام الأسرى عند المسلمين، كيف يكون ذلك من إكرام الأسرى عند المسلمين. فعن أبي عزيز ابن عمير اللي هو أخو مصعب ابن عمير، أخي مصعب ابن عمير، قال: كنت في الأسرى يوم بدر، كنت في الأسرى يوم بدر، وكان أسر واحد من الأنصار، فمر عليه مصعب، فأراد أخوه أبو عزيز إن هو يعني يوصي عليه، يوصي الأنصار عليه، فقال له مصعب، عشان المسألة دي فيها ولاء وبراء، فيها حكة شوية، إنه يخشى إن هو يوصي عليه فيكون هذا يحك في إيمانه، فقال: أشدد وثاقه، إن أمه معها متاع كثير تستطيع أن تفديه، أمه معها فلوس كتير، اللي هي أم مصعب برضه، تستطيع أن تفديه، تدفع فيه فلوس كتير، فأشدد وثاقه، يعني أنت معاك غنيمة كويسة، معاك غنيمة كويسة، وتركه. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف على الأسرى قال: أحسنوا إليهم، هم كفار، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحسنوا إليهم. فانظر إلى أبي عزيز بن عمير أخي مصعب بن عمير، وكان كافرا، أسر يوم بدر، قال: كنت في الأسرى يوم بدر، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: استوصوا بالأسارى خيرا، استوصوا بالأسارى خيرا. وكنت في نفر من الأنصار، فكانوا يعني الأنصار إذا قدموا غداءهم وعشاءهم أكلوا التمر وأطعموني البر لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا الأكل اللي شبع هو العيش، الخبز عند العرب، خبز يعني خبز بر ولا شعير، دفع يعني أنت خدت الدنيا كلها، أن أنت عندك يكون عيش يعني. إنما التمر ده بيأكلوه من شدة الجوع، يعني لأنه مخزون يأكلون منه إذا جاع، ومن كان عندهم طعام يأكلون التمر. فيقول الصحابة اللي هم كانوا من الأنصار كان عندهم تمر وخبز، ولكن الخبز كان قليل، فكانوا يعطون الأسرى الخبز ويأكلونهم التمر. الصحابة يعطون الأسرى الخبز ويأكلونهم التمر، كما يقول أبي عزيز ابن عمير، فقال: فكانوا إذا قدموا غداءهم وعشاءهم أكلوا التمر وأطعموني البر لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: استوصوا بالأسرى خيرا. فقال أبو العاص ابن الربيع: كنت في رهط من الأنصار. العاص ابن الربيع: كنت في رهط من الأنصار جزاهم الله خيرا، كنا إذا تعشينا أو تغدينا آثروني بالخبز وأكلوا التمر، والخبز معهم قليل والتمر زادهم، حتى إن الرجل لتقع في يده الكسرة يعني من الخبز فيدفعها إلي. وكان الوليد بن الوليد بن المغيرة يقول مثل ذلك ويزيد، وكانوا يحملوننا ويمشون، يخلون يركبوا هم والصحابة يمشوا، يحملوا الأسرى على الإبل وهم يمشون، وهذا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأسير. يقول: وفي هذين الخبرين مثل رفيع في المعاملة الكريمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مع الأعداء، وشاهد على سمو الإسلام. المقاتل المسلم شريف، المقاتل المسلم شريف، لما يقاتل ما يقتلش الطفل، ما يقتلش المرأة، ما يقتلش الراهب في صومعة، الراهب في صومعة اللي هو منقطع ما بيقاتلش. المسلم يقاتل من يقاتله، لكن كما قلنا السلام: بسم الله بسم الله، توكلوا على الله، على بركة الله، قاتلوا من كفر بالله، ولا تقتلوا وليدا ولا امرأة ولا راهبا في صومعة، ولا تقتلوا وليدا ولا امرأة ولا راهبا في صومعة. فانظر عندما يأسر الأسير كيف يعامله، عندما يأسر الأسير مش يجدها فرصة، ها، ويجد ان هذا من الفرصة يعذب فيه، يعذب فيه. هذا يعني الامر هذا ليس عند المقاتل المسلم، يعني المقاتل المسلم عنده شرف، عنده شرف، ولانه قوي، ولانه قوي. تعذيب الناس وسجنهم وضربهم هذا شيمة الضعفاء، هذا شيمة الضعفاء، يحاول ان يثبت لنفسه انه قوي بمثل هذه الأفاعيل. لكن القوي ما يحتاج إلى دليل، يعني الشمس في طلوعها ما تحتاج إلى دليل، ما تحتاج إلى إيه؟ إلى دليل. لكن الأشياء الخفية تحتاج إلى أنها تبزغ بأي طريقة، تحتاج أنها تبزغ بأي طريقة، لكن الشمس ما تحتاج إلى دليل. فالصحابة لكونهم أقوياء بهذا الدين، الدين نفسه الإسلامي دين قوي بنفسه، الدين نفسه قوي بنفسه، واللي بيحتمي به تجده إنسان قوي، يأخذ قوة هذا الدين، يأخذ قوة هذا الدين. لكن الكفار ضعفاء، لأنهم ضعفاء أصلا في الحجة، فتجدهم ضعفاء كذلك في تصرفاتهم التي يتصرفون. فيقول هذا الأمر يدل على يعني سمو الإسلام في المجال الأخلاقي، حيث ظفر أعداء الإسلام من معاملة المسلمين بأعلى درجات مكارم الأخلاق التي تتمثل في خلق الإيثار. فالصحابة رضي الله عنهم يأكلون الطعام الذي يعتبر في نظرهم من الدرجة الثانية لكثرته، ويؤثرون الأسارة بالطعام الذي يعتبر من الدرجة الأولى لندرته. ولو أنهم اقتصروا على مساواة الأسارة بأنفسهم لكانوا قد بلغوا الكمال في العدالة، ووصلوا إلى مستويات عليا في تمثيل مكارم الأخلاق، ولم تتوجه إليهم أي ملامة من أهل العقل الحصيف والرأي السديد. فكيف بهم وقد جاوزوا مرحلة المساواة إلى مرحلة الإيثار على النفس؟ لا شك أنهم بذلك يكونون قد بلغوا القمة العليا في الرقي الأخلاقي. إن هذا الخبر يعطينا صورة رائعة للمقدرة الفائقة عند المسلمين الصادقين على الجمع بين القوة الخارقة في الحرب والتمثيل العالي لمكارم الأخلاق. يعني عندهم قوة خارقة في الحرب في القتال، لكن في نفس الوقت عندهم رحمة، عندهم رحمة، لا يقتل المرأة، لا يقتل. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى امرأة مقتولة بين في القتال، رأى امرأة من الكفار مقتولة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لم تكن هذه لتقتل، لم تكن هذه لتقتل. من قتل هذه؟ وغضب النبي صلى الله عليه وسلم، من قتل هذه؟ ما كانت هذه لتقتل، ما كانت هذه لتقتل. فهذا يدل على يعني رحمة المقاتل المسلم، رحمة المقاتل المسلم. وانظر كيف يضربونهم بالطائرات، يقتلون الأطفال والنساء والبهائم ويهدمون المساجد وغير ذلك، يعني من الأشياء. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. إنهم يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. هؤلاء يعني ما يستريحون حتى تكفر، هؤلاء شياطين الإنس ما يستريحون حتى تكفر. يعني ليست هناك أي نوع من الرحمة مع أهل الإيمان. اسألوا محاكم التفتيش وغيرها ماذا فعلوا في الأندلس عندما حكموا، ماذا فعلوا في بيت المقدس عندما دخلوه النصارى، دخلوا بيت المقدس قتلوا في يوم واحد، يعني قتلوا الناس الموجودين في بيت المقدس، قتلوا في يوم واحد أكثر من 30,000 من النساء والأطفال، وليسوا مقاتلين، أكثر من 30,000. ماذا فعل المسلمون عندما دخلوا بيت المقدس؟ لم يقتلوا واحدا من النصارى، لم يقتلوا واحدا من النصارى عندما دخل المسلمون بيت المقدس في عهد صلاح الدين، لم يقتلوا نصرانيا واحدا في بيت المقدس. فانظر الفرق بين يعني هؤلاء وبين هؤلاء. يقول إن شعور المسلم القوي بعداوة الأعداء وتطبيقه الحي لمبدأ البراء من الكفار يجعل من العجيب المدهش أن يصل هذا المسلم في معاملة للأعداء الذين هم تحت ملكه وتصرفه إلى حد الإيثار على النفس بمنافع الحياة الدنيا. يعني المسلم بيكره الكفار وعنده عداء لهم شديد جدا للكفار، مع ذلك أمسك بواحد من الكفار فهو لا ينتقم منه، وإنما يحسن إليه حتى يقضى فيه، حتى يقضى فيه. وهذا القضاء فيه راجع إلى مين؟ راجع إلى الحاكم، راجع إلى الحاكم، إما أن يقتله وإما أن يفديه بأي نوع من الفداء، يسمى تبادل الأسرى أو فداء الأسرى، يأخذ عليه مال ويفديه، وإما أن يطلقه بلا إيه؟ لا فداء ولا شيء، يطلقه، فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. فهو هذا الأمر يرجع إلى الحاكم. وإن الذي يواجه مقاتلين يستميتون في القتال دفاعا عن قضيتهم لا ينتظر من هؤلاء المقاتلين الذين خطفوا بصره في الميدان وشلوا بصيرته إلا الموت البطيء على أيديهم، فكيف به وهو يواجه رجالا يؤثرونه على أنفسهم؟ إنه لمن المستغرب المحير للعقلاء العاديين أن يقدم أناس على قتل أقاربهم الأدنين في الميدان ثم يؤثر الأباعد عنهم بمنافع الدنيا وهم يملكون قتلهم وما دون ذلك من الإيذاء. فما الذي حملهم على هذا الأمر الذي ظاهره التناقض؟ يعني في الحرب أثناء المعركة يقتل أبوه إذا كان كافر، يقتل أبوه، يقتل ابنه، يقتل عمه، يقتل خاله إذا كان كافر أثناء المعركة، لكن لما بيأسر واحد تتغير المعاملة، يتغير المعاملة، بيحسن إليه إلى أن يقضى فيه، إلى أن يرى الحاكم أنه يقتله يقتله، يرى الحاكم أنه يطلقه يطلقه، يرى الحاكم أنه يأخذ فيه فداء يأخذ فيه فداء. لكن هو أثناء هذا، أثناء مرحلة السجن إلى أن يقضى فيه، يعامل أحسن إيه؟ أحسن معاملة، يعامل أحسن معاملة. هذا لا يوجد أصلا في أي قانون من قوانين الحرب، حتى لما بيضعوا القوانين لا يطبقونها. فما الذي حملهم على هذا الأمر الذي ظاهره التناقض؟ إنه طاعة الله تعالى وابتغاء رضوانه في الحالين معا، فهو الذي أمرهم ببذل الجهد في القتال في سبيله وألا تأخذهم به لومة لائم، هو الذي أمرهم بأن يصلوا إلى القمة في الرقي الأخلاقي حتى مع أعدائهم. هذا يدل على الرحمة الموجودة عند أهل الإسلام، وهذه ليست موجودة عند غيره، يعني هذه الرحمة غير موجودة عند غير المسلمين. هناك صور من مظاهر الرحمة، يعني ربما نذكرها في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي.